بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. نعم، شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب من أبواب الصلاة، وهو باب صلاة الجماعة والإمامة، بمعنى أنه سيتكلم عن أحكام الجماعة وعن أحكام الإمامة. والمقصود بالجماعة الاجتماع في الصلاة، الاجتماع على الصلاة، والإمامة المقصود بها الإمامة الصغرى، وهي إمامة ماذا؟ الصلاة. فالجماعة مأخوذ ماذا؟ من الجمع، وهو يعني ماذا؟ متصرف يعني من الاجتماع، متصرف أو يتصرف ماذا؟ من الاجتماع، أو مأخوذ من الاجتماع. الجماعة مأخوذ من الاجتماع، والمقصود بالاجتماع هنا اجتماع خاص، المقصود بالاجتماع هنا الاجتماع الخاص، وهو الاجتماع على الصلاة، الاجتماع ماذا؟ على الصلاة. فالجماعة اسم لما تحقق ولما يتحقق به الاجتماع، وأقله اثنان، وأقله ماذا؟ اثنان. لحديث عبد الله بن عباس في قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعله، وهكذا في قصة مالك بن الحويرث مع من جاء معه: فإذا حضرتكما الصلاة فليصلي لكما أحدكما، يعني بالتثنية. فالشاهد أن الإمامة أو أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، أن صلاة الجماعة تنعقد ماذا؟ باثنين. إذن المقصود بالجماعة اجتماع خاص، وهو الاجتماع على الصلاة، الذي يحصل باثنين فصاعدا، الذي يحصل باثنين ماذا؟ فصاعدا. أما ما يتعلق بالإمامة فهي من أما إذا قصد، الإمامة المقصود بها فهي من أما إذا قصد، وهي في الإصطلاح يعني إمامة الصلاة، وهي في الإصطلاح إمامة ماذا؟ الصلاة، وهي الرابط الذي يحصل بين المؤتم وبين الإمام، الرابط الذي يحصل بين المؤتم والإمام، تسمى إمامة في الشرق، تسمى إمامة ماذا؟ في الشرق. والمصنف لم يحكم، فقال: باب صلاة الجماعة والإمامة. ما ذكر الحكم يعني ماذا عليها، ما ذكر الحكم ماذا عليها، هل هي واجبة مستحبة إلى آخره، لوجود ماذا؟ الخلاف، لوجود الخلاف في هذه ماذا؟ المسألة. على كل، هذا باب من الأبواب المهمة، باب من الأبواب المهمة. وصلاة الجماعة من حكم صلاة ماذا؟ الجماعة. والمقصود بالجماعة أي الجماعة الذي تقام في المساجد، مقصود بالجماعة الجماعة الذي تقام في المساجد، فلها حكم كثيرة. من هذه الحكم إظهار هذه الشعيرة، إظهار هذه ماذا؟ الشعيرة، وهو الاجتماع على هذه الشعيرة التي هي ركن من أركان الإسلام، وفيه إظهار عزة الإسلام وقوة ماذا؟ الإسلام. وفيه وما يحصل بها التفقد، أي تفقد بعضهم، أي يتفقد أهل الإسلام بعضهم ماذا؟ بعضا. وفيه التنشيط، يعني لا شك أن الاجتماع يحصل للإنسان به نشاط، كون الإنسان يخرج في اجتماع ويرجع هذا نشاط، يدل على نشاط. وهكذا أيضا ماذا يحصل به؟ تعليم الجاهل. وهكذا كما قلنا يحصل به ماذا؟ التفقد للغائب، التفقد ماذا؟ للغائبين عن هذه ماذا؟ الذي لا يلقاه، بعض الناس قد لا يلقاه إلا في المسجد، قد لا تلقاه إلا ماذا؟ في المسجد. فعلى كل، هي من الشعائر العظيمة. والاجتماع على الصلاة هذا تمهيد وتدريب كما يقول العلماء للاجتماع على الإمامة الكبرى، وهو الاجتماع على الإمام. إذا اجتمعوا على إمام الصلاة هذا تدريب، وهكذا تمهيد للاجتماع على إمامة ماذا؟ على إمام يعني الدولة أو الأمة، على إمام الدولة أو ماذا الأمة. وأيضا فيه أن الاجتماع ضد التفرق، وأن الاجتماع ماذا قوة، وأن الاجتماع ماذا قوة. وفيه اعتياد الاجتماع على الطاعات، فيه اعتياد على الاجتماع ماذا على الطاعات، فإنها تخف على الإنسان إذا اجتمعوا ماذا عليها. على كل ذكروا مقاصد كثيرة، ما هي الحكمة من إقامة ماذا الجماعة في المسجد، ما هي الحكمة من إقامة صلاة الجماعة في المسجد. ذكروا عدة ماذا حكم، ذكروا عدة حكم على هذه ماذا المسألة بين مستقل وبين مستكثر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب لأنه تكلم على الصلاة، تكلم ماذا على الصلاة، وأطلق فيما يتعلق هل يتصلى اجتماعا أو تصلى فرادا، تلك أحكام تتعلق بالصلاة من حيثه. أما من حيث الاجتماع عليها أو عدم الاجتماع عليها فلم يتكلم عليه إلا في هذا الباب، إلا في هذا الباب. فهذا يعني ذكر صلاة ماذا الجماعة والإمامة مناسب بعد ذكر ما مر ماذا من أحكام الصلاة، مواقيت الصلاة وصلاة التطوع والفرض إلى آخره. فكأن قائل يقول يعني هل تصلى فرادا أو تصلى اجتماعا، وإذا صليت اجتماعا ماذا يترتب ماذا عليها من المصالح، وكذلك يعني ماذا من كذلك يعني ماذا من المصالح والمنافع. فأورد هذا الباب، أورد هذا ماذا الباب، قال باب صلاة الجماعة والإمام. والمقصود بصلاة الجماعة أي الاجتماع على الصلوات الخمس في المساجد، المقصود الاجتماع على الصلوات الخمس في المساجد. وهذا الاجتماع إنما يعني به الشارع الرجال دون النساء، إنما يعني به الشارع الرجال دون النساء. فإن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من كونها تصلي في المسجد ولو كانت جماعة، ولو كانت معزولة، ولو كانت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فإن صلاتها في بيتها أفضل لها من الخروج إلى المسجد. لكن هل تمنع إذا أردت المسجد؟ لا تمنع كما سيأتي، لا تمنع إذا أرادت ماذا المسجد. إذن هذه المقصود بها صلاة جماعة للصلوات الخمس التي تكون في المساجد، والذي تعني الرجال سواء كانوا في الأسفار، سواء كان في السفر أو كان ماذا في الحضر، فإن هذا الأمر يعني هؤلاء. فقال باب صلاة الجماعة والإمامة، وذكر عليها جملة من الأحاديث. تفضل أخي. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. نعم، ذكر أول الأحاديث وهو حديث عبد الله بن عمر. وهذا الحديث أورد ماذا المصنف، أورد ماذا المصنف في فضل صلاة الجماعة، في فضل صلاة ماذا الجماعة. وهذا هو المناسب، وليس فيه يعني تعرض لحكم صلاة ماذا الجماعة كما سيأتي، لأن بعضهم استدل به على أن هذا الحديث سيق مساق حكم صلاة ماذا الجماعة، حكم صلاة ماذا الجماعة. لكن الراجح أن الحديث سيق مساق ذكر فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة ماذا الفذ أو الفرد. الفذ والفرد معنى واحد، أي المنفرد الذي يصلي في بيت ماذا منفردا، أو في سوقه، أو في مكانه، أو ربما جاء وقد ذهبت ماذا الجماعة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فالشاهد أنه أورد هذا الحديث الكلام على هذه المسألة. إلى الآن ما في خوض فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة، إلى الآن في هذا الحديث ما في خوض فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة. في الحديث الثاني سيأتي الكلام على حكم صلاة الجماعة، وأن فيها 4 أقوال، فيها 4 أقوال سيأتي الكلام عليها، على كل قول من هذه الأقوال وأدلة كل قول من هذه ماذا الأقوال. لكن هذا الحديث أورده في فضل صلاة الجماعة. لماذا نقول أنه أورده لأجل الكلام على فضل صلاة الجماعة وليس له تعلق ماذا بحكم صلاة ماذا الجماعة، لأن جماهير العلماء استدلوا به على حكم صلاة الجماعة، على حكم صلاة الجماعة. والراجع أن هذا الحديث سيق مساق بيان فضل صلاة الجماعة ولا تعلق له بحكم صلاة الجماعة، وإنما الحكم في الأحاديث الأخرى، وإنما حكم صلاة الجماعة كما سيأتي في الأحاديث الأخرى، هل هي من فروض الأعيان، من فروض الكفاية، من السنن كذلك، أو أنها من الشروط، يعني الاجتماع في المسجد من الشروط إذا صلى خارج المسجد ما تصح ماذا صلاة، أربع أقوال سيأتي الكلام ماذا عليها. فهذا الحديث الراجح أنه سيق مساق ذكر فضل صلاة الجماعة ولم يتعرض لحكم صلاة الجماعة، فقال صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة المقصود بها التي تقام في المساجد، التي تقام في المساجد، وهذا هو يعني ما يتعلق بها. لكن قد يصلي الإنسان ماذا جماعة في غير المسجد، وناس يمشون ماذا في السفر فتحضرهم الصلاة في غير مسجد فيصلون، هذه صلاة جماعة لا تسمى. لكن الأصل فيما يتعلق في الأماكن التي فيها ماذا مساجد، فلا صلاة للجماعة إلا في المسجد، يعني ما يصلح أن يصلي جماعة في البيت أو في السوق مع وجود المسجد ويسمع النداء، ما صح هذا الجماعة، ما في جماعة، هذا تارك الجماعة، ولا يثاب ثواب صلاة ماذا الجماعة. فالمقصود هذا المعنى، المقصود هذا المعنى. أما كون الإنسان في مكان لا يسمع النداء وحضرتهم الصلاة فأرادوا أن يقيموها ماذا جماعة، سواء كانوا في حضر أي في بلدهم ما عندهم مسجد فأقاموها في مصلى، أو كذلك في سفر ما في مسجد، فنقول هذا في هذه الحالة ماذا هي صلاة جماعة واجبة عليهم. إذا كانوا اثنان فما فوق في مكان من الأمكنة فلا بد أن يقيموا ماذا، أن يقيم ماذا صلاة الجماعة، عندهم مسجد أو ما عندهم مسجد لا بد من أن تقام صلاة الجماعة، فإنها من الفروض كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. أما والإنسان في مكان فيه المساجد وينادى للصلاة فيقول نصلي صلاة جماعة في البيت أو صلاة جماعة في المسجد أو صلاة جماعة في المصلى، ما يصلح هذا، أنت تأثم. سيأتي هل تبطل هذه الصلاة أو لا تبطل هذه الصلاة، سيأتي الأقوال في هذه المسألة. ولهذا قال صلاة الجماعة، وهي كما قلنا اثنان فما فوق تحصل صلاة الجماعة بخلاف صلاة الجمعة كما سيأتي بالثلاثة فما فوق. أما صلاة الجماعة في غير ماذا جمعة فهي تحصل بالاثنين، لحديث مالك بن الحويرث، لحديث مالك رضي الله تعالى عنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين بصلاة الجماعة، أمرهما بالأذان أولا وبالاجتماع على الصلاة إذا حضرتهم الصلاة سفرا أو حضرا. فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي من صلاة الواحد، أفضل من صلاة ماذا الواحد. وهذا الحديث كما قلنا سيق مساق ذكر فضل صلاة الجماعة، وأن الصلاة يعني اجتماعا تفضل على الصلاة ماذا انفرادا، تفضل على الصلاة ماذا انفرادا. لكن حكم هذا الذي صلى منفردا، هذا سيأتي الكلام عليه، حكم هذا الذي صلى منفردا هو على حالين، إما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير ماذا معذور، إما أن يكون معذورا وإما أن يكون ماذا غير ماذا معذور. فقال أفضل من صلاة الفذ، فجعل عندنا فاضلا وهي صلاة الجماعة، وعندنا مفضول وهي صلاة ماذا الفذ. قال ب27 درجة. وما معنى ب27 درجة؟ أي بمعنى أي كأنه صلى 27 صلاة، هذا معنى يعني ماذا الدرجة أو الجزء، أو كذلك يعني ماذا يعني ذكر الدرجة وذكر الجزء. فما الموصول بالدرجة؟ أي المرة، أي كأنه صلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء لما صلى في جماعة كأنه صلاها 27 درجة، 27 مرة، كأنه صلاها 27 مرة. فهذا هو معنى هذا ماذا الحديث. والذي صلى ماذا منفردا أي كأنه ما صلى إلا هذه الصلاة، هي صلاة واحدة فقط، هي صلاة ماذا واحدة، هي صلاة واحدة. ماذا نستفيد؟ سبحان الله، يعني هذا الحديث استدل بماذا جماهير العلماء أن صلاة الجماعة السنة وليست واجبة، أن صلاة الجماعة السنة وليست ماذا بواجبة. ما الدليل؟ قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى فذا أو فردا فضلا. ما هو هذا الفضل؟ قالوا درجة، لو كانت شرطا لم يحسب له، ولو كانت واجبا لذهب الإثم بهذا بهذه الواحدة، لذهب الإثم بهذه ماذا؟ الواحدة. لكن نقول الواحدة لابد ما دام صححنا صلاته، نحن ما جعلناها شرطا وإنما جعلناها واجبة، إذن فهذا الرجل صلى، هذا الرجل ماذا؟ صلى. لكن ما يتعلق بذكر ماذا؟ الثواب، ما في ذكر للثواب، ما في ذكر ماذا للثواب. لهذا ذكر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني بمعنى الذي صلى يحكم بأنه صلى صلاة واحدة، أي صلى مرة واحدة، لكن ما يتعلق بذكر الثواب، ما في ذكر للثواب، ما في ذكر ماذا للثواب. وأيضا هذا الحديث فيه رد، وسيأتي مبحث الذي يقول بالشرطية. يعني هذا الحديث يعني كما قلنا استدل بماذا؟ الجمهور على أن صلاة الجماعة مستحبة وأن من السنن وليست واجبة. ما الدليل؟ قالوا الشارع جعل لمن صلى فذا أو فردا جعل له ماذا؟ جعل له صلاة، جعل له ماذا؟ صلاة. لكن نقول جعل له صلاة واحدة، يعني لأنهم يقولون في مقابل هذا ماذا القول؟ لو كانت شرطا ما صحت منه. نقول نعم، نحن ما نقول بالشرطية، لأن هذا قول شيخ الإسلام سيأتي الكلام عليه، ولا نقول بأن ماذا مستحبة، ولا نقول بأن ماذا مستحبة لمجرد كون الشارع جعل له صلاة واحدة. لماذا؟ لأنه صلى، لكن نقول صلاة خالية من الثواب. ما الذي قابل الثواب؟ المعصية، وهو ترك الجماعة كما سيأتي، ترك الجماعة. إذن نقول صلى مرة وهذه الصلاة خالية من الثواب، صلى مرة وهذه الصلاة خالية من الثواب. أو التفسير الآخر أن الشارع عاقب بإذهاب 26 من الثواب، أي 26 درجة أو 26 مرة، يعني فاتته، وكل إنسان يفوته هذا ماذا الأمر، هذه عقوبة، هذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. فيفسر هذا الحديث بتفسيرين، لأن الجمهور يعني أقوى ما استدل به الجمهور هو هذا الحديث، وحديث الرجلين الذي في ماذا؟ في منى، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح. سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. فعلى كل يعني إثبات هذه الصلاة فرع عن صحة هذه الصلاة. احنا نقول صحيح، ما في إشكال أن الصلاة صحيحة، لكن هذه الصلاة الصحيحة هل ترتب عليها ماذا؟ ثواب، أو أن الثواب ذهب مقابل المعصية. ما هي المعصية؟ ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة. قد يقول قائل لعلنا في حق المعذور فنال درجة لأنه ماذا؟ معذور، نال درجة لأنه معذور. نقول المعذور كما سيأتي معنا أن الإنسان إذا كان يداوم على صلاة الجماعة في المسجد وحصل له ماذا؟ عذر، حال بينه وبين إتيان الصلاة جماعة، فنقول عندنا حديث أبي موسى في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. بمعنى لو كان للإنسان عذر فتخلف عن صلاة الجماعة وهو ممن يداوم ماذا عليها، نقول هذا الرجل ينال 27 درجة، ينال 27 ماذا درجة، أي كأنه صلىها في جماعة. ما الذي حال بينه وبين الجماعة؟ العذر. وهذه مرت معنا، هذا المبحث ماذا مر معنا في المجاهدين وفي غيرهم، مر معنا أن الإنسان إذا قام بعذر حال بينه وبين امتثال الواجب، فهل يثاب ثواب فعل الواجب؟ نقول نعم، وإن لم يفعل الواجب، وهذه من فضل الله عز وجل ورحمته ماذا بعباده. أما إنسان لم يعذر، إنسان ما عنده ماذا عذر، فيترك الجماعة لغير ما عذر، فنقول هي درجة. ما الموصول بالدرجة؟ صلاة واحدة، لأنه لا بد نحسب له الصلاة أصلا، لأن ما معنى 27 درجة؟ أي 27 صلاة، كأنه صلى 27 صلاة، هذا الموصول بالجزء والدرجة. طيب هذا الفذ صلى صلاة واحدة، لا بد أن تحسب له هذه أنه صلى، لكن هل فيه يعني ماذا دلالة على ذكر ماذا الثواب، أو ما فيه دلالة على ذكر الثواب؟ لا فيه ذكر على هذا، مع أن هذا الحديث سيق مساق ذكر فضل صلاة الجماعة، بمعنى أن الصلاة في الجماعة هي التي فيها الثواب، وأن الصلاة في غير جماعة لغير ما ماذا عذر ما فيها ثواب، ما فيها ثواب. إذن هذا الحديث ما في دلالة لقول الجمهور على سنية صلاة الجماعة، على سنية صلاة الجماعة، وهم يرون أن هذا من أقوى الأدلة، أن هذا من أقوى ماذا؟ الأدلة. إذن هذا الحديث يعني ماذا؟ يرد به ماذا على طائفتين، طائفة التي تقول أنها سنة مطلقا هم الجمهور، وطائفة التي تقول بأنها صلاة الجماعة شرط، شرط ليس بصحيح، لأن الشارع جعل له صلاة، لو كانت يعني ماذا شرطا ولغير ما عذر لهذا الإنسان صحة يعني ماذا لبطلت الصلاة منهم، واجب عليه أن يعيد الصلاة ويصلي في جماعة، يأتي إلى المسجد فيصليها جماعة. ولا نقول بأنها من قبيل المستحب، لماذا؟ لأنهم لا دليل على هذا، لأنه لا دليل في هذا ماذا الحديث على أنها من المستحبات، على أنها من المستحبات، وكون الشارع جعلها صلاة واحدة نقول هذا لأنه صلى، لكن أين الدليل على أنه يثاب أو ما يثاب؟ فيدل على أن الثواب ذهب مقابل ترك هذا الواجب، ذهب مقابل ترك هذا ماذا الواجب. واحتمال أنه عوقب بسلب 26 درجة من هذه الصلاة، والعقوبة تدل على ترك واجب، والعقوبة في ذهاب من الثواب تدل على ماذا؟ على أن هذا تارك لواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه الصلاة 40 يوما، مع أنه يصلي ولا بد أن يصلي بالإجماع وصلاته صحيحة، لكن صلاة ما فيها ثواب. وهذا الحديث يعني مثلها تماما، يقال له صلاة لكن ليس لها ثواب. وهكذا من شرب الخمر لم تقبل منه الصلاة 40 يوما، بمعنى أنه يصلي بالإجماع وتصح منه الصلاة بالإجماع لكن لا ثواب لها. ما الذي أذهب هذا الثواب؟ المعصية والذنب. ما الذي أذهب هذا الثواب؟ المعصية والذنب. إذن هذا الحديث ما فيه دلالة، بل هو من الأحاديث يعني كما يقال المشتبهة، لا دلالة صريحة فيها على أن صلاة الجماعة السنة، وهو كما قلنا من أقوى أدلة جماهير العلماء أن صلاة الجماعة من السنن وليست من الواجبات. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث ما في دلالة، هذا الحديث كما قلنا إذا حملناه على نفس 26 درجة هذه عقوبة، ذهب ثواب الصلاة عليه. وإذا قلنا أنه حسب له ماذا؟ صلاة خالية من الثواب، أيضا تحقق هذا الأمر، فدل على أنها ليس من قبيل الشرط أي الجماعة في المسجد، ولكنها من قبيل الواجب. من أين نأخذ هذه الأحكام؟ شرط، واجب، سنة، مستحب، ستأتي الأحاديث، لكن هذا الحديث سيق مساق ذكر فضل صلاة الجماعة، ولا تعرض فيه لصلاة الفذ، ولا تعرض فيه ماذا لصلاة ماذا الفذ، ولكن فيه أن الإنسان إذا صلى لغير ما عذر الصلاة صحيحة، لكن ثواب ما ثواب ما عندنا أدلة على هذا، ثواب ما ثواب ما عندنا. وهكذا فيما يتعلق بإيجاب هذه الصلاة وعدم إيجابها لا دليل في هذا ماذا الحديث. فهذا من الأحاديث المهمة يدل على ماذا فضل صلاة الجماعة، وأن الإنسان المطالب بصلاة الجماعة إذا صلى ينال 27 درجة، أي كأنه صلى 27 صلاة. وهل النساء يدخلن؟ مع أن الخطاب هذا للرجال في الأصل، مع أن الخطاب للرجال، لأنهم هم الذين ماذا؟ هم الذين يطالبون بالجماعة، هم الذين يطالبون بالجماعة. فإذا صلت المرأة وتركت الصلاة في بيتها هل الحديث يشملها؟ خلاف بين العلماء، من قائل لا يشمله الحديث، ومن قائل لها 27 ماذا درجة. مع هذا نقول الصلاة في بيتها خير من 27 الدرجة التي تصليها في المسجد، بل خير لها من أن تصلي في الحرم المكي والمدني. لماذا؟ لأن الشارع قال خير، أي أخير لها أن تصلي في بيتها، لكن لا تمنع من الصلاة في المسجد، لا تمنع من الصلاة في المسجد إذا أرادت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أفضل أخي. وعلى عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم ذكر هذا الحديث، بقي اللفظ الأول أو اللفظ الثاني، ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا، وفي حديث ابن عمر ب27 جزءا. ذكر العلماء جموع على هذا، ذكر العلماء جموع ماذا في هذا الأمر. وأحسن ما قيل في هذا الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أولا ب25 درجة، ثم أخبره الله ب27 درجة. هذه زيادة من فضل، هذه زيادة فضل، هذه زيادة ماذا فضل. أخبر أولا ب25 درجة، ثم أخبره الله عز وجل بعد ذلك ب27 درجة، أي زيادة على 25. فهذا لا إشكال فيه. ثم ذكر الحديث الثاني وهو ما يتعلق، قال وعن أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، كان حلف النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر ماذا منه، وهو والذي نفسي ماذا بيده، يحلف بالله عز وجل، يحلف ماذا بالله، أي بمعنى أنه أقسم بالذي نفسه ماذا بيده وهو الله، أي أقسم بالله، أقسم بالله، وكان يكثر من هذا الحلف. وأقسم ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تأكيد هذه المسألة، لأنه لا يحلف إلا على شيء مؤكد، وأن هذا أمر أكيد. قال لقد هممت، والمقصود بالهم الإرادة والعزم، عزم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد هممت أن آمر بحطب، آمر ماذا بحطب، أن يجمع حطب، عزم من حطب. قال فيحتطب، ثم آمر بالصلاة، آمر ماذا بالصلاة، لأنه إمام الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام إمام الصلاة، أي يأمر المؤذن بأن يقيم الصلاة، آمر ماذا بالصلاة فيؤذن لها. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يأمر المؤذن عند دخول الوقت بالأذان، ثم يأمر أيضا ماذا رجلا بأن يؤم ماذا يؤم الناس، يؤم ماذا الناس، يعني حتى المؤذن يأخذ أمره من الإمام، إلا إذا أصبح يعني يعرف المواقيت دخول الوقت للصلوات فيقوم بهذا ماذا الأمر. في هذا الحديث دلالة على أن الذي يأمر ماذا المؤذن بالأذان هو الإمام. قال ثم آمر بالصلاة، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، أي يكون إماما لهم، خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتخلف عن الجماعة لمصلحة، وهل يجوز أن يتخلف الإنسان عن الجماعة لمصلحة؟ هذا الحديث فيه دلالة على هذا الأمر، يتخلف عن الصلاة لماذا لمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنى ذلك أنه لما يؤذن، وتجد من الناس من يتخلفون عن الجماعة، يتخلفون عن الجماعة، هذا في دكانه، هذا في محله، هذا في بيته، هل يعني هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الأمر يعني ماذا أصل؟ بمعنى تذهب تتابع الناس صلاة، أغلق المحل الآن تقام الصلاة، هل لا أصل؟ هذا الحديث، هذا الحديث فيه دلالة على هذا الأصل، وهي كما تقوم به الهيئات في بعض الأماكن، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمر على المحلات، أغلق المحل، اذهب إلى الصلاة، الآن وقت الصلاة، اللي في الشارع اذهب إلى الصلاة، أين دليله؟ هذا الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة، ترك الجماعة لمصلحة، يعني ترك الجماعة فيما يتعلق بنفسه لمصلحة عامة. فمعنى ذلك أن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة، المصالح العامة تقدم على المصالح ماذا الخاصة. ومن هذا أيضا إذا كان يعني في بلد أرادوا أن يشقوا طريقا، لا طريق للناس إلا في مكان، وهذا المكان فيه ملك الإنسان، إما بيت إما عمارة وإما أرض، فهل للحاكم أن يشق هذا المكان؟ بمعنى لأجل أن تحصل المصلحة العامة، وإن كان ستذهب ماذا يذهب هذا المال الخاص لهذا الإنسان فيعوض عنه. نقول هذا لا أصل، هذا لا أصل. أين من أين يؤخذ؟ من هذا الحديث، من هذا ماذا الحديث، أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة إذا احتاج ولي الأمر إليها، ويعوض من أخذ منه هذا الشيء، يريد أن يجعله يعني ماذا مكانا للعبور والدخول للمياه إلى غير ذلك مما يحتاج ماذا من المصالح أو الخطوط. فهذا فيه دلالة على هذا ماذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بترك صلاة الجماعة، أمر مؤذن يؤذن وأمر إمام أن يصلي ما دب الناس، ثم هو يخرج من المسجد ويخرج من الجماعة يذهب يتابع المتخلفين عن الصلاة، يذهب فيتابع المتخلفين عن الصلاة. وأي متخلف عن الصلاة؟ المخفي في بيته، ما هو ظهر، فما بالك بالظاهر، فما بالك بالإنسان الذي هو ظاهر يتخلف عن الجماعة ظهورا في سوقه، في دكانه، في محله، إلى آخره، في سوقه يتمشى إلى آخره. فهذا أولى، فهذا ماذا؟ أولى أن يدعى إلى الصلاة ويؤمر بالذهاب إلى الصلاة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيذهب إلى من؟ إلى أقوام هم ماذا؟ مخفيين في بيوتهم. قال فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي بمعنى أنه في بيته، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرف يعني من يحضر هذه الصلاة، فتقام الصلاة فإذا بأناس لا يشهدون هذه الصلاة، لا يشهدون هذه الصلاة، فيريد أن يذهب إلى بيوتهم، يريد أن يذهب ماذا؟ إلى بيوتهم. لماذا؟ لأن هذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل هذا الحديث فيه دلالة على المداهمة؟ يعني كأن يعلم ولي ماذا الأمر أن هذا المكان فيه فسق، تقام فيه يعني ماذا الأشياء المحرمة من شرب خمر، من زنا، من اللعب بآلات اللهو والطرب إلى آخره، فيريد أن يداهمهم حتى يجد هؤلاء متلبسين بهذه المحرمات، حتى ماذا يدان بفعله، حتى يدان بفعله ويشهد عليه ماذا فعله. هل هذا لا أصل؟ قالوا هذا الحديث. لكن لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة هي أعظم من هذه؟ هم ولم يفعل، لأن بعضهم يقول هم ولم يفعل، فيدل على أن حضور صلاة الجماعة لا يجب، وإلا لماذا لم يفعل؟ نقول أولا همه يدل على أنه ماذا؟ على أن هذا الفعل جائز. طيب هذا الفعل يجوز في مقابل شيء محرم وهو تحريق البيوت، تحريق البيوت هذه أمر محرم، فلا يفعل المندوب لأجل ماذا؟ لا يفعل ماذا الحرام لأجل تحصيل مندوب، يدل على أن هذا الفعل ماذا واجب، أي أن الجماعة ماذا واجبة، وإلا ما يرتكب من أجل ماذا المحرم وهو التحريق للبيوت. خرجوا من هذا واستدلوا بشيء، قالوا هم وترك، هم ماذا وترك؟ نقول ترك لأمر هو أعظم منه، راعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مصالح، بمعنى أنه حينما تحرق البيوت على هؤلاء ربما يصاب من لم يذنب، يعني قد تأتي على النساء وتأتي على الأولاد الصغار وليس لهم ذنب، وقد يتعدى أو تتعدى هذه الحرائق والأضرار إلى الجيران وإلى غيرهم ولم يكن لهم ماذا ذنب. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه ماذا الأشياء الذي ربما يترتب عليها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة هي أعظم، ترك لأجل هذا، لا لأنه جائز أن يترك ماذا الصلاة في المسجد، لا لأنه جائز أن يترك الصلاة ماذا في المسجد. هذه من الأدلة الدالة، ومن أقوى الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الإنسان يدعى إليها، وأنه لا حرج من إرسال جماعة هيئة أمر بالمعروف وناهي عن المنكر تدعو هؤلاء إلى الصلاة في المسجد اجتماعا، هذا من دكانه وهذا من سوقه وهذا من محله بل وهذا من بيته، بل وهذا ماذا من بيته. ففيه دلالة على جواز مداهمة أهل المعاصي إذا لم يترتب على هذه المداهمة أضرار على أشخاص ليس لهم دم أو على أشخاص مجاورين لهؤلاء، فلا بد من تقدير المصالح والمفاسد، لا بد من تقدير المصالح والمفاسد في مثل هذه ماذا المقامات. قال فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يقول كن إماما لهؤلاء وأنا سأذهب إلى أقوام. ومنهم من قال أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى المنافقين، لأن الذي يتخلف عن هذه الصلاة وخاصة أنه جاء يعني شبه التنصيص عليها أنها صلاة العشاء، وصلاة العشاء وصلاة الفجر يتخلف عنها المنافقون، فأراد أن يذهب للمنافقين. نقول هذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بأناس لا يشهدون الصلاة، إذن سبب ماذا؟ سبب التحريق، التحريق هو عدم حضور الصلاة، سبب يعني ماذا؟ التخلف هو عدم حضور الصلاة، قد تكون من مسلم وقد تكون من منافق، فعلقها بسبب عدم حضور الصلاة. لم يتعرض للمتخلف، لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلف، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لو كان المعنى الأول لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب أناس قد أظهروا الإسلام وإن أبطنوا الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أعيان المنافقين، أخبره الله عن أعيان المنافقين الذين يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون ماذا؟ الكفر. فقتلهم يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقتلهم، فيعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع أن الله أخبره ماذا بأعيانهم. لماذا؟ قال حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. لماذا؟ لأنهم في الظاهر أصحابه، يشهدون الصلوات معه والغزوات معه والجهاد معه، فظاهرهم الإسلام، ظاهرهم الإسلام وسرائرهم وكلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. فلما يقتل هؤلاء ويعاقب هؤلاء الذي خفي عليه أمر المنافقين، الذي خفي عليه أمر بعد المنافقين، يقول انظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، أيش أصحابه؟ هؤلاء يلازمون في الصلاة وفي الجهاد وفي كل أعمال ماذا؟ الخير. بعض الناس كأبي بكر وعمر كبار الصحابة يفهمون هذا الأمر ويدركونه، لكن عامة الناس قد لا يدركون هذا الأمر، فربما نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل أصحابه. وإذا صحت هذه المقالة، أي بمعنى الشيعة أنه يقتل أصحابه، ماذا يحصل للدهماء من الناس في زمن عليه الصلاة والسلام؟ لربما حصل لهم شيء، وهو ربما تركوا الإسلام، ربما تركوا ماذا؟ الإسلام. كيف يعاقب مسلمين؟ وكما هم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بهدم البيت حتى يجعل له ماذا بابين، فكانوا كما جاء في حديث عائشة لولا أن قومك حديث ماذا عهد بكفر لهدمت البيت ولجعلت له بابين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المصالح والمفاسد، يراعي هذه المصالح والمفاسد، فإذن لم يذهب فيحرق ماذا البيوت مع أنه قد هم. إذن هم ولم يفعل، هل يدل على أنه حينما هم ولم يفعل يدل على جواز ترك يعني ماذا الصلاة جماعة في المسجد وأن من المستحبات وليس من الواجبات؟ نقول لا، بل هم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهم إلا بواجب. لماذا؟ لأنه هم بمحرم وهو ما يتعلق بتحريق البيوت، أمر محرم ولا يكون إلا لترك واجب، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ترك عليه الصلاة والسلام أي التحريق للبيوت، جاء في بعض الألفاظ والحديث ضعيف، لولا الذرية أي من الصبيان والنساء لحرقت عليهم ماذا بيوتهم، لكنه لا يثبت هذه الزيادة، والمعنى صحيح ومعناها ماذا صحيح. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وفيه كما قلنا أن الإنسان يراعي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصالح والمفاسد، ما تأتي تغير منكر إلى ما هو أنكر منه، هذا ما هو الفقه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط عند العلماء، فلا يأتي الإنسان فيغير منكرا من المنكرات فيخلف هذا المنكر منكر أعظم منه أو منكرات أكثر، هذا ما هو الفقه، هذا ماذا ليس من الفقه. حتى أن العلماء اختلفوا إذا غير منكرا وأخلفه منكرا مثل تماما مساواة، هل يفعل أو لا يفعل؟ خلاف. أما إذا كان أكثر منه وأزيد منه هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. ولهذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه مر على التتر في زمنه لما دخلوا دمشق، أو دخل بعضهم دمشق، فمر هو وصاحب له على أقوام، ذكر القصة ابن القيم في إعلام الموقعين أنه مر على هؤلاء القوم يتعاطون الخمر أي يشربون ماذا الخمر، فأراد صاحبه أن ينكر عليهم فقال له دعهم، دعهم أي دعهم على خمرهم، لأن هؤلاء إذا تركوا الخمر سيأتون على الصبيان والنساء، والنفوس عند الله عز وجل أعظم من كون الإنسان يشرب الخمر. فراعى هذا الأمر فقال له دعهم وتركهم، فإن هذا الخمر قد أشغلهم على الذرية والنساء، وإلا انتهكوا الأعراض، لانتهكوا مثل الأعراض. هذا من الفقه، فالإنسان يراعي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة ماذا؟ الجماعة. وصلاة الجماعة فيها أربع أقوال للعلماء. القول الأول هو الذي مضى معنا أنها سنة، وهذا قول جماهير العلماء، استدلوا بماذا؟ بالحديث الذي مر معنا، حديث ابن عمر، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى، فلما انتهى من صلاة الفجر رأى رجلين في آخر المسجد، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكما لم تصليا معنا؟ فقالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنكم إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم من المسجد فصليتم فإنها تعتبر ماذا لكم؟ ماذا؟ نافلة. إنها تعتبر لكم ماذا؟ نافلة. قال العلماء: هذا الحديث قضية عين، هذا الحديث قضية ماذا؟ عين. بمعنى قد يكون هذا الإنسان معذور، صلى في مكانه لم يسمع النداء، ولهذا سيأتي معنا أن صلاة الجماعة لا تجب إلا إذا سمع النداء. وما هو النداء الذي قصده الشارع؟ سيأتي الكلام مبحث على هذه المسألة. أو العذر الثاني أنهما يعني ماذا؟ أنهما لم يعلم حكم صلاة الجماعة، لم يعلم حكم صلاة ماذا؟ الجماعة. وذكروا عدة احتمالات. إذن هذه من قضايا الأعيان. ما معنى قضايا الأعيان عند العلماء؟ يعني إذا جاءت المسألة فيها الأدلة شبه القطعية على وجوب شيء من الأشياء، وجاء دليل يعترض هذه المسألة وكانت حادثة واحدة، قالوا هذه قضية عين ترد عليه احتمالات، قضية عين ترد عليه احتمالات، لا نرد بها نصوص مثل الشمس فيما يتعلق بإيجاب الصلاة كما سيأتي في حديث الأعمى، وهذا الحديث الذي فيه تحريق، بل هذه الأدلة أشبه ما يكون أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، أي ترك صلاة ماذا؟ الجماعة. فلا نترك الأدلة القطعية التي هي صريحة ولا إشكال فيها لحديث، وهي قضية من القضايا، قضية عين، أي حادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ترد عليه احتمالات كثيرة، لعل القوم لا يعلمون بحكم صلاة الجماعة. الأمر الثاني، لعل يعني ماذا؟ القوم لم يسمعوا النداء، لأنهم في يعني ماذا؟ في أيام الحج، هذا يصلي في جبل، وهذا يصلي في مكان، وهذا يصلي في مكان ماذا آخر، فلعلهم لم يسمعوا ماذا؟ النداء، كما سيأتي الكلام على مسألة ماذا؟ النداء، فلا يعلمان حكم هذه ماذا؟ المسألة، لا يعلمان حكم هذه المسألة. أو ظنوا أنهم لا يدركون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فترد عليه احتمالات كبيرة، فلا نرد الأدلة القطعية لمجرد قضية من القضايا العينية الذي ترد عليه احتمالات، التي ترد عليها ماذا؟ احتمالات. إذن المذهب الأول، مذهب جماهير العلماء، أنها سنة، وهذا ليس صحيح. ماذا نفعل بالأدلة هذه؟ الأمر الدليل القول الثاني أنها من فروض الكفاية. لماذا من فروض الكفاية؟ قالوا: لأنها من الشعائر الظاهرة، فإذا قام بها جماعة ظهرت هذه الشعيرة، أنها من الشعائر الظاهرة، فإذا قام بها جماعة ظهرت هذه الشعيرة، وهذا يحصل بالكفاية، وهذا القول مرجوح. لو كان من يعني ماذا؟ من فروض الكفاية، لما يعني ماذا؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وخالف إلى قوم لا يشهدونها، وقال: في القوم الذين حضروا الكفاية، ولقال: في القوم الذين حضروا هذه الصلاة الكفاية، يحصل بهم الكفاية، فهذا القول ضعيف، أنها من فروض الكفاية. القول الثالث أنها من الشروط، أي أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. منها يقول هذا القول، يقول هذا القول من الصحابة عبد الله بن عباس، ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون أنها من شروط صحة الصلاة. سيأتي حديث عبد الله بن عباس، سيأتي حديث عبد الله بن عباس. طيب، شيخ الإسلام يرى أنها شرط. طيب، ماذا يجيب عن الحديث الذي مر معنا: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الفذ صلاة، جعل لهذا الفذ صلاة. ومن المعلوم أن بانتفاء الشرط ينتفي المشروط، أي بانتفاء الشرط وهو أنه لم يصلي جماعة ينتفي المشروط، تنتفي الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم حسب له صلاة واحدة، حسب له صلاة واحدة، فدل على أن هذا القول ضعيف. ماذا يقول شيخ الإسلام في هذا الحديث؟ قال: لعل هذا الفذ معذور، هذا الفذ، صلاة الفذ، أي الفذ المعذور، الفذ ماذا؟ المعذور. يقول من يرد على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا كان هذا الشخص يعني عنده ماذا؟ عذر، فإنها تحسب له 27 درجة لحديث أبي موسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن هذا قول ضعيف، أنها من الشروط قول ماذا؟ ضعيف. والراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، وهذا من أقوى الأدلة، وهذا من أقوى الأقوال. أقوى الأقوال أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان في حق الرجال، في حق البالغين العاقلين من أهل الإسلام من الرجال الذي لم يقم بهم ماذا؟ عذر، ويسمع ماذا؟ النداء، ويسمع ماذا؟ النداء، فالواجب عليه أن يجيب. لهذا قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف، خالف أي أذهب إلى رجال لا يشهدون أي لا يحضرون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم. في بعض الألفاظ فأحرق يعني ماذا؟ البيوت عليهم، يعني بمعنى جاء الحديث بتحريق البيوت، وجاء الحديث بتحريق البيوت عليهم، بمعنى وهم في هذه البيوت، أي بمعنى يحرق البيت ويحرق من في البيت. قد يقول قائل: عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار. قال العلماء: هذا إذا كان قصدا لا تبعا. القصد التبع ماذا؟ القصد ما هو؟ تحريق البيوت. فدخلوا هؤلاء تبعا ولم يدخلوا قصدا، ولذا مر معنا القاعدة الذي مرت معنا: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فتحريقهم كان من قبيل التبع لا من قبيل ماذا؟ الأصل، لا من قبيل ماذا؟ الأصل. فأحرق عليهم بيوتهم. استدل يعني بعض العلماء على جواز التعزير بالمال. أين الدليل على التعزير بالمال؟ قالوا هذا تحريق المال، هذا يعتبر تعزير لهؤلاء القوم، من تخلف عن صلاة الجماعة يعني حرق عليه ماله، هذا تعزير بالمال. ومما يدل أيضا على التعزير ماذا؟ بالمال في من منع الزكاة، كما جاء في حديث يعني حكيم بن حزام عن أبي عن جده: إن أخذوها وشطر ماله، عقوبة، عقوبة مالية. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر لما لبس ثوبين معصفرين وهي من لباس النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقهما، وأدل في الباب. وهذا مذهب المحققين، جواز التعزير بالمال، جواز التعزير بالمال. والجمهور يقولون لا يجوز التعزير بالمال، والراجح يجوز، الأدلة متكاثرة. قال: فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أي أحد هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد، أنه يجد عرقا أي عظما بقي عليه شيء من اللحم، وهو مملوء باللحم عادة، قال عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين، وهو اللحم الذي يكون في الأضلاع، بقايا اللحم الذي يكون يعني بمعنى لحم على العظام، عادة اللحم الذي يكون على العظام قليل، يعني بمعنى ما في لحم أصلا. فمعنى أنه إذا دعي إلى شيء زهيد من يعني ماذا؟ من أعراض هذه الدنيا ربما أجاب، ويترك هذه الطاعة العظيمة. هذا ملخص يعني، بمعنى أنه قد يدعى إلى شيء تافه حقير من أمور الدنيا مباشرة سيأتي، مباشرة ماذا؟ يأتي. وإذا دعي إلى طاعة الله عز وجل لا يأتي، لا يأتي. هذا يدل على ضعف إيمان، وعلى مرض ماذا في القلب، على ضعف ماذا في الإيمان، وعلى مرض ماذا في القلب، وأنه قدم مراده على مراد الله عز وجل، قدم مراده على مراد الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء: لو دعي أحدهم، يعني يقال له بعد صلاة العشاء عندنا وليمة وعظام عليها قليل من اللحم، وأضلاع عليها قليل من اللحم، أو عصيدة عليها شيء من العسل أو كذا، سيشهد العشاء. سبحان الله، يعني إذا دعي إلى شيء حقير ما له قيمة، ما هو بذاك القيمة، ما ذكر شاه وإنما ذكر عظام بقي عليها بقايا من عظام، أي كأن القوم قد أكلوا الشاه، ما أبقوا إلا عظام، بقيت عليها شيء من اللحم، بقي عليها شيء من اللحم، يقول الحق، بقي شيء من العظام عليها قليل من اللحم، تشهد العشاء. يقول على طول سأتي صلاة العشاء. بالله الفتن. طيب قال يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. نقرأ الحديث اللي بعد الحسين. قال رحمه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. سبحان الله. يقول عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أثقل الصلاة على المنافقين. الصلاة من حيث عموما ثقيل على المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قاموا ماذا؟ كسالى. كل الصلاة كل الصلوات تثقل عليهم. ما سبب ثقل هذه الصلاة على هؤلاء ماذا؟ القوم ضعف الإيمان أو عدم الإيمان بالكلية، لا إيمان بالكلية، لأن الإيمان هو الذي يحرك للطاعات. الإيمان القلبي هو الذي يحرك إلى الطاعة، يحرك ماذا؟ إلى الطاعة. فهؤلاء بسبب ضعف إيمانهم ومرض ماذا؟ قلوبهم وتقديم يعني مرادات نفوسهم، يعني آثرها على هذه ماذا؟ العبادة، فتثقل عليهم الصلاة. ومتى تثقل عليهم الصلاة؟ عموما ثقيلة عليهم، لكن زيادة الثقل يثقل في وقتين، وقت العشاء وقت الفجر. لماذا وقت العشاء؟ لأنه يأتي العشاء بعد التعب، أي هي راحة بعد التعب، راحة اليوم. يعني الإنسان في يومه يعمل، الليل هو راحة بعد التعب، راحة ماذا؟ بعد التعب. فتثقل عليهم ماذا؟ الصلاة. وما يتعلق بالفجر هو وقت لذة النوم، ألذ ما يكون من النوم بعد الفجر. ويزداد سبحان الله الشيطان يكثر عليك هذا الأمر إذا ماذا؟ إذا أذن المؤذن وقرب ماذا؟ قرب قيام ماذا؟ الصلاة، تجد للنوم لذة أحلى من العسل لولا أن الله يعين العبد على هذا الأمر. طيب قال صلاة العشاء وصلاة الفجر لماذا تثقل عليهم هاتين الصلاتين ولا يأتون إليهما؟ لأن الله وصف المنافقين بأنهم يراؤون. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حتى في قيامهم للصلاة يريدون المراءة من أجل يكون محبوب عند هؤلاء، وإذا في شيء من أمور الدنيا ماذا أعطوه إلى غير ذلك، يريد المراءة. حتى الصلاة التي تكون نهارية لا تكون ليلية، الفجر أشبه بالليلية والعشاء أشبه العشاء هي ليلية. فهذه الصلاة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إضاءة، فإذا حضر أو لم يحضر ما في حد يعني يلحظه. الليل ما في أنوار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الفجر أيضا ينصرف الكثير وما زال في يعني ماذا الغلس موجود، فيتخلف عن هذين الصلاتين لأنه لا يرى أحد. ولماذا يصلي في النهار؟ حتى يرونه، يريد فقط أنهم رأوا أنه صلى. ما في شيء لله عز وجل، ما في شيء لله عز وجل. فتثقل عليهم هاتين ماذا الصلاتين، فيتخلفون ماذا عنها، يتخلفون عن صلاة العشاء وعن صلاة ماذا الفجر. وأما الآن خاصة صلاة الفجر فحدث عامة الناس إلا من رحم الله، تأتي المساجد في المدن أو في الأرياب، بل قد ينسب سبحان الله إلى إنسان ينسب إلى الاستقامة أو ينسب إلى أنه إمام مسجد. ذكروا أن بعض المساجد قالوا أكثر الأيام ما ينزل بيته فوق، بيته فوق المسجد والمسجد تحت، يعني يؤذن المؤذن ويصلون السنة وتقام الصلاة ولا ينزله إمام مسجد. حقيقة أن هذه من العجائب، قالوا لا ينزل، فشكوه، تأتي شكاوي أحيانا للأوقاف والآن ما يأتي يصلي الفجر في المسجد وهو إمام المسجد، هذه والله من العجائب. فصلاة الفجر حقيقة تثقل على كثير من الناس. إذا أردت أن تختبر القوم فيما يتعلق بالصلاة تعال إلى صلاة الفجر في المدن في الأرياف، يعني فكثير من الناس لا يشهد مدى صلاة الفجر. طيب أين هو؟ ربما قضى ليل السهران وسهر على محرمات وعلى مخالفات وعلى لهو وعلى لعب، وفي آخر المطاف كما يقال يشحن هذه البطن بالمأكولات، خلاص نوم، ما سيصحى إلا مع الساعة الثامنة ينتهي هذا ماذا المخزون الذي خزن ماذا من الليل. هذه الحقيقة أن هذا حرمان. فيخشى على هذا الإنسان الذي يتخلف عن هاتين الصلاتين أن يكون عنده نفاق، فيسارع أن يتخلص من هذا ماذا النفاق. فقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال ولو يعلمون، أي يعلمون علم اليقين، علم عن إيمان وعلم عن يقين، ما فيهما أي ما فيهما من الفضل وما فيهما ماذا من الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن الإنسان إذا صلى سنة الفجر قال خير من الدنيا وما فيها، كيف لو صلى صلاة الفرض؟ قال لو يعلمون ما فيهما، أي ما أعده الله عز وجل للذين يأتون هذه الصلوات من الفضائل، ماذا سيفعل؟ قال لأتوهما ولو حبوا. الذي يحبي مثل الولد الصغير الذي ما يستطيع القيام ما زال على ركبه وعلى يده، سيأتي إليها حبوا، لو يعلم ما فيها من الفضائل لأتى إليها ولو كان سيحبو حبوا. ولهذا ذكروا سبحان الله جاء عن عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم أنه قال يعني أن صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة يعني كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يحمل بين الرجلين، يأخذ هذا من هذا من المكان هذا وهذا من المكان هذا حتى يوضع في الصف. وقال ولا يتخلف عنها، أي في زمنهم، إلا منافق معلوم النفاق عندنا. وهكذا يقول ابن عمر قال كنا ننظر في صلاة الفجر فإذا لم يحضرها يعني أحد الناس قال أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، من لم يحضر هذه الصلوات وخاصة صلاة الفجر قال نسيء به ماذا؟ الظن، نسيء به الظن. وكان السلف يعرفون علامات المنافقين بالتخلف عن الصلوات في جماعة، كانوا قالوا هذا هو العلم، هذا هو العلم، ما الدليل؟ قالوا هذا الدليل، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فجعلوها علما وعلامة أن الذي يتخلف عنها لغير ما عذر، إنسان ما هو معذور ثم يتخلف عن صلاة ماذا؟ الجماعة. قالوا هذا كان عندنا علم وأمارة على أن هذا الإنسان مصاب بالنفاق، على أن هذا الإنسان مصاب بالنفاق. فنفاق يعني ماذا؟ فنفاق المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نفاق كفري اعتقادي، يعني يظهرون الإسلام والإيمان وأبطن الكفر، يبطنون ماذا؟ الكفر. وقد يكون النفاق عملي، يعني يعمل أعمال المنافقين، يظهر الخير والمحاسن ويبطن خلاف هذه الأشياء، فهذا نفاق ماذا؟ عملي، نفاق ماذا؟ عملي. أما أولئك فيبطنون الكفر والزندقة، ما عندهم ماذا؟ إيمان، فذاك نفاق اعتقادي وهذا نفاق ماذا؟ عملي. هذا من الأدلة دالة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. فذكر حديثين، الحديث الأول تحريق هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت، والأمر الثاني أنه وصف من يتخلف عن هذه ماذا؟ الصلاة، أنه ماذا؟ من المنافقين. وهذا الوصف لا يأتي على لمجرد أن الإنسان يترك مستحب، لا يمكن تصف إنسان تقول أنت منافق لأنه ترك مستحب، لماذا؟ لأن المستحب إن فعل الإنسان أثيب، وإذا تركه ما يعاقب ولا يوصف بأوصاف مذمومة، الأوصاف المذمومة تأتي على ترك واجبات، لا يوصف الإنسان بأوصاف مذمومة إلا إذا ترك ماذا؟ الواجبات. فكون الإنسان يوصف بأنه ماذا؟ منافق، يدل على أنه تارك الواجب واقع في محرم، تارك الواجب واقع في محرم، وإلا في المستحب إن أتيت به أجرته وإن تركته فلا يترتب شيء. هذا يدل على ضعف قول الجماهير، هذا يدل على ضعف قول جماهير العلماء. ماذا يفعل بالآثار عن الصحابة؟ يقول أسأنا به الظن، وذاك يقول لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وسيأتي حديث الأعمى، رجل بعيد ولا قائد له وأعمى، أحضر الصلاة، يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بالإتيان إلى الصلاة. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. بارك الله فيكم، جزاك الله. ضابط من يحضر الجماعة، هل بسماع المكبر أو بسماع الصوت الأصلي؟ هو سيأتي إن شاء الله معنا، هذا سيأتي معنا ما هو الضابط الأذان الذي إذا سمع الإنسان وجب عليه الإتيان. المقصود بالأذان الأذان العادي، يعني الذي لا يكون بالميكروفونات ويكون في أجواء معتدلة، بحيث لو أذن على مكان مرتفع يسمعه الإنسان مثلا إلى قريب الورشة هذه، إلى المصنع، إلى السجن، إلى مثلا على سبيل المثال يعني الخط، هذا هو المقصود به. لكن الأذان بالمكبرات الآن قد تسمعه من الشعب، الآن تسمع الأذان من الشعب، مذهب لكم الشعب صلى تسمع لا ما مقصود هذا هو سيأتي ضابط السماع تسمع النداء قال نعم أنا سيذهب من هنا الشعب خذ لك سيارة خذ لك سيارة إنجيز لا ما هو هذا المقصود به الأذان العادي يعني الأذان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن على شيء مرتفع والجو معتدل لا يأخذ الصوت يمنة ولا يسرة فإذا سمع الإنسان يقال تسمع النداء قال أجب أجب عادة والله أعلم يكون يعني نحو نصف الكيلو هكذا نصف كيلو وربما الإنسان يسمع النداء والله أعلم. Okay.